بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة الإحسان. هذه المرتبة الثالثة من مراتب الدين، حيث قسم لك الدين على حسب ما جاء في حديث جبريل عليه السلام لما سئل عن الإسلام والإيمان والإحسان، ورتبها على أشهر الروايات، وإن كان الروايات في بعضها تقديم في التأخير، بعضهم قدم الإيمان على الإسلام، وبعضهم جعل الإحسان بين الإسلام والإيمان، ولكن جرى المصنف رحمه الله تعالى على الرواية التي ذكرها، وهي من رواية عمر رضي الله تعالى عنه التي خرجها مسلم في صحيحه. المرتبة الثالثة أي من مراتب الدين الإحسان. الإحسان أعلى المراتب، ولذلك أخرها لأنها أضيق، ولذلك سبق أنها من جهة نفسها عامة، ومن جهة أهلها خاصة، كما أن الإسلام من جهة نفسه خاص ومن جهة أهله عام، وكما أن الإيمان من جهة نفسه عام ومن جهة أهله خاص. فالإحسان من جهة نفسه عام لأنه يشمل الإسلام والإيمان، ومن جهة أهله خاص لأنهم خواص أهل الإيمان، كما أن أهل الإيمان خواص أهل الإسلام، كذلك الإحسان أهل الإحسان خواص أهل الإيمان. إذن هي أعلى المراتب وأعمها من جهة نفسها وأخصها من جهة أهلها. مراد عام من جهة نفسها لأنها إسلام وإيمان وزيادة، إسلام وإيمان وزيادة، والإسلام إسلام بحت فقط، والإيمان إسلام وزيادة. وأما من جهة أهلها حينئذ لا يدخل في دائرة الإيمان إلا من كان داخلا في دائرة الإسلام، فهو مستلزم للإسلام، ولذلك العلاقة بينهما نقول كل مسلم، كل مؤمن مسلم من غير عكس، كل مؤمن مسلم ولا عكس، قد يكون مسلما ولا يكون مؤمنا. دليله قوله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فادعوا الإيمان ونفاه الله جل وعلا: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. كما أن الإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله، ولذلك يقال كل محسن مؤمن مسلم، كل محسن مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا محسنا، هذا باعتبار التقابل إذا اجتمع الإسلام والإيمان والإحسان. وأما إذا أطلق الإحسان هكذا حينئذ يشمل الدين كله، وهذه العبارات الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان، ومثلها البر والتقوى ونحو ذلك، فهذه إذا أطلقت الألفاظ شملت الدين كله قولا وعملا. الإحسان هذا مصدر أحسن يحسن إحسانا، وهو مشتق من الحسن، مشتق من الحسن، ويطلق في اللغة على الإتقان والإجادة. إذا أجاد الشيء فهو محسن فيه، وإذا أتقن الشيء فهو محسن فيه. ومتعلق الإحسان الظاهر والباطن، الظاهر والباطن. متعلق الإسلام عند اجتماعه مع الإيمان والإسلام ذكرنا أنه خاص بالأعمال الظاهرة كما فسره في حديث جبريل. الإيمان متعلقه الأعمال الباطنة إذا اجتمع مع الإسلام. الإحسان إذا اجتمع مع الإسلام والإيمان حينئذ يحمل على الكمال فيهما، الكمال في الأعمال الباطنة والكمال في الأعمال الظاهرة، هذا هو المراد بالإحسان، الإجادة والإتقان على وجه التمام للأعمال القلبية، فبلغت النهاية نهاية الإخلاص، وكذلك الأعمال الظاهرة بلغت النهاية والمنتهى، وهي ما يسمى بالمتابعة. فكمل إخلاصه وكملت متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذان هما شرطا العبادة، لا تصح عبادة إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة. كمال الإخلاص وكمال المتابعة هو الإحسان، هو الإحسان. المرتبة الثالثة الإحسان، وهو ركن واحد، ركن واحد. وسبق أن المصنف قال هناك: وكل مرتبة لها أركان، وهو على ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. حينئذ وكل مرتبة نقول هذا ليس على ظاهره، بل المراد به التغليب، مراد به التغليب، لأن الإحسان ليس له أركان، وإنما هو ركن واحد وله مرتبتان أو مقامان أو حالان، عبر بما شئت. إذن قوله فيما سبق ولكل مرتبة أو كل مرتبة لها أركان، نقول هذا من باب التغليب، يعني في الجملة لا بالجملة، في الجملة بفي لا بالجملة، يعني الجميع. وهو ركن واحد، وعرفنا معنى الركن أنه ما لا يقوم الشيء إلا به، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الإحسان متعلقه الرب جل وعلا، وإلا الإحسان نوعان: إحسان في عبادة الخالق وهو الذي أراده هنا، وإحسان في معاملة الخلق في حقوق الخلق. إذن الإحسان قد يكون متعلقا بالخالق جل وعلا وهو الذي عناه المصنفون وهو المرتبة الثالثة، وقد يكون الإحسان متعلقه حقوق الخلق، وهذا قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. الواجبا كبر الوالدين وصلة الأرحام ونحو ذلك، والمستحب هو ما زاد على الواجب. وأما الذي قال فيه وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فهو الإحسان مع الرب جل وعلا، وهو أي الإحسان مع الخالق جل وعلا أن تعبد الله كأنك تراه. إذن هذه الحالة الأولى أو المقام الأول من مقامي الإحسان، لأنه ركن واحد ويشتمل على مرتبتين، إحداهما أرفع من الأخرى. الأولى وهي الأرفع وهي العظمى أن تعبد الله كأنك تراه، هذه يعبر عنها عند أرباب السلوك بمرتبة الاستحضار، مرتبة الاستحضار، فيستحضر في عبادته أو تستحضر في عبادتك أنك بين يدي الله جل وعلا، تستحضر في نفسك في قلبك وأنت تتعبد لله جل وعلا كأنك قائم بين يدي ربك جل وعلا، ويغلب عليك مشاهدة الحق بقلبك حتى كأنك تراه، كأنك تراه، أنت لن تراه في الدنيا ولكنك تعبده كأنك قائم بين يديه جل وعلا وتستحضر قيامه عليك. حينئذ تحقق عبادة ربك بأنواعها، سواء كانت عبادة مالية أو عبادة بدنية، مالية كالزكاة والأضاحي ونحو ذلك، والبدنية كالصلاة والصوم، فهذه يقوم بها المكلف الذي يريد أن يصل إلى هذه المرتبة، مرتبة الإحسان، يقوم بهذه العبادة على حال وهيئة وصفة كأنك تراه، أي ترى معبودك وتشاهده، فحينئذ يبعث فيك أو يبعث فيك هذا المقام على كمال الإخلاص لله جل وعلا وكمال المتابعة، فيحصل الإتقان في عمل القلب بكمال الإخلاص، ويحصل الإتقان في العمل الظاهر بكمال المتابعة، فيتقن العبادة ويحسن أداءها، وهذه هي الدرجة الأولى من درجتي الإحسان، وهي الأصل والعظمى، وهي درجة المراقبة، درجة المراقبة. فإن لم تكن تراه، إن لم تستحضر في قلبك أنك ترى الله عز وجل وأنك قائم بين يديه وأنه مطلع عليك، يرى مكانك ويرى ما أنت عليه من حال وتقلب في العبادة، ويعلم ما تسر وما تخفي وما تظهر من قول وعمل، إن لم يحصل منك هذا الاستحضار فحينئذ تنزل إلى مرتبة الاطلاع، مرتبة الثانية من مقامي الإحسان، وهو الاطلاع، أن يكون الله جل أو تستحضر في قلبك أن الله مطلع عليك، هذه داخلة في الأولى ليست منفكة، لأن الله مطلع سواء أنت استحضرت أم لم تستحضر، لكن زاد في الدرجة الأولى أن الله تعالى مطلع عليك بسمعه وعلمه وبصره، ومع ذلك أنت مستحضر في قلبك كأنك قائم بين يدي الله جل وعلا. إذا انتفى استحضار قلبك بقي ماذا؟ الشيء الآخر الذي شارك الدرجة الأولى، وهو أن الله مطلع عليك. إذا نزل درجة وانحط مرتبة عن المرتبة الأولى. فإن لم تكن تراه، يعني إن لم تستطع أن تستحضر في قلبك أنك تعبد الله كأنك قائم بين يديه، فحينئذ استحضر أن الله مطلع عليك، أن الله مطلع عليك، يعني يستحضر أن الرب سبحانه مطلع عليه، يرى كل ما يعمل ويسمع كل ما يقول. وهاتان الحالتان هما مقاما الإحسان، الأولى مرتبة الاستحضار والثانية مرتبة الاطلاع. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والدليل قوله تعالى على هاتين المرتبتين وأن الإحسان من الدين، إن الله قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله جل وعلا المعبود الحق المطاع، الله الإله الحق المستحق للعبادة المطاع، مع هذه معية، وإثبات المعية على أصلها كما هو معتقد أهل السنة، ثم هي نوعان، قد تكون معية عامة تقتضي العلم، وقد تكون معية خاصة تقتضي العلم أيضا والإحاطة، لكن مع التأييد والنصر والتوفيق والتسديد. فهنا قال إن الله مع الذين اتقوا، إذن متعلق المعية طائفة خاصة وهم المتقون المحسنون، فحينئذ صارت المعية خاصة. هذه المعية تقتضي ماذا؟ تقتضي أن يكون الله جل وعلا مطلع عليهم، يسمع كلامهم ويرى مكانهم، ومع ذلك يوفقهم ويسددهم وينصرهم على أعدائهم بتأييده جل وعلا. إن الله مع الذين اتقوا، يعني اتقوا المنهيات، اتقوا الله جل وعلا، فعملوا وأتوا بفرائضه ولم يرتكبوا محارمه، فحينئذ هذه المعية اقتضت أنهم قد ارتقوا إلى درجة الإحسان. ولذلك قال والذين هم محسنون، فجمع بين المتقين والمحسنين، قال والذين هم محسنون يعني في العمل، وأطلق الإحسان هنا فيشمل المرتبتين، مرتبة الاستحضار ومرتبة الاطلاع. فحينئذ دل ذلك على أن الإحسان مما جاء به الشرع. إذن نقول وجه الاستدلال بالآية الأولى أنه تعالى مع المحسنين، وهذه معية خاصة تقتضي اطلاعه عليهم، وأنه عالم بهم لا يفوته شيء من أحوالهم فهو محيط بهم، وأيضا تقتضي أنه ناصر لهم ويؤيدهم ويوفقهم. هذا وجه الاستدلال بالآية، لأنه أطلق فقال والذين هم محسنون، يعني في طاعة ربهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة، وأتوا بالمرتبتين وهو عبادة الله جل وعلا مع الاستحضار، وعبادة الله جل وعلا مع الاطلاع. وقوله تعالى دليل الثاني وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وتوكل على العزيز، توكل هذا أمر بالتوكل، سبق معناه وأنواعه وأنه من أجل العبادات. وتوكل عن اعتمد على الله جل وعلا، وثق بربك مع الاتيان بالأسباب المشروعة في جميع أمورك في عباداتك وأمورك الدنيوية، لأن التوكل يتعلق بهذا وذاك. وتوكل في جميع أمورك على العزيز القوي الذي لا يغلب، الرحيم بالمؤمنين الذي بره وإحسانه واصل إليهم جل وعلا، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. هذا دليل على مرتبة الثانية يراك، إذن لم يذكر مرتبة الاستحضار هنا، وإنما ذكر مرتبة الاطلاع، الذي يراك جل وعلا حين تقوم في صلاتك متهجدا وفي الليل، وتقلبك، تقلبك بالنصب معطوف على الضمير يراك كف، هذا في محل نصب، وتقلبك يعني يرى تقلبك، فهو معطوف على المنصوب والمعطوف على المنصوب منصوب، وتقلبك أي يرى تقلبك في الساجدين يعني مع المصلين، والمراد بالتقلب هنا الركوع والسجود والقيام، فهو معك يسمع ويرى ركوعك وسجودك وقيامك. وتقلبك في الساجدين أي مع المصلين، إنه هو السميع العليم، هذا تأكيد وتقرير للرؤية والاطلاع، إنه هذا تعليل عند أهل الأصول أن إن إذا جاءت في سياق الخبر فإنها تقتضي التعليل، كأنه قال لأنه يراك، لماذا؟ لأنه إنه هو السميع الذي يسمع أقوال عباده، العليم بحركاتهم وسكناتهم. حينئذ ذكر رؤيته جل وعلا لنبيه، وأنه يراه في جميع أحواله، وهذا دليل للمرتبة الثانية من الإحسان، لأنه قال فإنه يراك. وقوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، هذا دليل ثالث ساقه المصنف رحمه الله تعالى من باب التأكيد والبيان. وما تكون يا محمد في شأن صلى الله عليه وسلم، في شأن من الشؤون وفي عمل من الأعمال وفي حال من الأحوال، يعني في كل حياتك ما تأتي وما تذر، ما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، منه الضمير ومرجعه قيل أنه راجع إلى الشأن وقيل إنه راجع إلى القرآن، فهما قولان. وما تكون وما تتلو يعني تقرأ منه، هذا الضمير إما يعود على شأن، أي وما تتلو من شأن من شؤونك من قرآن، وما تتلو من شأن من شؤونك من قرآن، فمن سببية إلا والله عالم به، إلا والله عالم به، أو يكون الضمير عائدا على القرآن، وما تتلو من القرآن من قرآن، حينئذ يكون مقدما من تأخير، وما تتلو من قرآن منه من القرآن فيكون مقدما من تأخير. ولا تعملون من عمل، وما تعملون ولا تعملون، انتقل الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى خطاب النبي صلى الله عليه وسلم مع أمته، يعني ولا تعملون أنت وأمتك من عمل، هذا نكر في سياق النفي فيعم، نكر في سياق النفي ولا تعملون من عمل، أصلها ولا تعملون عملا، حينئذ يكون مفعولا مطلقا فدخلت عليه من الزائدة فجر للتأكيد، لأن حرف الجر إذا زيد يفيد التأكيد، ثم هو نكر في سياق النفي فيعم فيشمل عمل القلب والجوارح واللسان، لأنها نوع عمل، عمل اللسان لأنه نوع عمل. إلا كنا عليكم شهودا، هذا محل الشاهد، إلا كنا، ما تعملون من عمل مطلقا ظاهرا أو باطنا، عمل قلب أو عمل جوارح أو قول لسان، إلا كنا جل وعلا تعظيما لنفسه عليكم شهودا، أي مشاهدين لكم، هذا فيه إثبات شهود الله جل وعلا على أحوال العبد ومراقبته لأعماله، فالله أثبت هنا أنه مطلع ومراقب لأعمال عباده سواء كان نبيا أو غيره. إلا كنا عليكم شهودا إذ، هذا تعليلية، إذ تفيضون فيه، إذ تأخذون فيه يعني في ذلك الشيء، إذا شرعتم فيه وبدأتم فيه. إذن نقول الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، ودائما المصنف لاحظ أنه يأتي بالنص الشرعي، لأن الإحسان دائما طالب العلم ينبغي أن يتقن هذه القاعدة، الإحسان لفظ شرعي حقيقة شرعية، إذن من عند الله جل وعلا، من الذي يفسر هذا اللفظ؟ الله هو الشرع، حينئذ لا نأتي للعقول ولا نأتي للأهواء ونحو ذلك فنفسر هذه الألفاظ الشرعية ونزيدها قيودا وشروطا نحو ذلك، حينئذ كل التوحيد والإسلام والإيمان والإحسان تفسر بماذا؟ بالشرع نفسه. ولذلك هنا قال وهو أن تعبد الله، هذا تعريف النبي صلى الله عليه وسلم، ولن تجد تعريفا للإحسان يجمع مجامع الإحسان بمثل هذه العبارة، لأنه أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. قال الشيخون رحمه الله تعليق على هذه المرتبة العظيمة، وأما بالنسبة للإحسان في عبادة الله فأن تعبد الله كأنك تراه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه العبادة أي عبادة الإنسان ربه كأنه يراه عبادة طلب وشوق، فيها محبة فيها شوق، لأن من أركان العبادة المحبة، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، حينئذ لا بد من المحبة، فتورث هذه المحبة الطلب والشوق إلى الله جل وعلا، وهذه يجد الإنسان من نفسه حاثا عليها، لأنه يطلب هذا الذي يحبه فهو يعبده كأنه يراه فيقصده وينيب إليه ويتقرب إليه سبحانه وتعالى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه عبادة الهرب والخوف، مطلع عليك يسمع ما أقوالك ويرى أعمالك، إذن يورث في النفس خوفا ويترتب عليه ويثمر الهرب من الله جل وعلا إليه، من الله جل وعلا إليه. ولهذا كانت هذه المرتبة ثانية في الإحسان. إذا لم تكن تعبد الله عز وجل كأنك تراه وتطلبه وتحث النفس للوصول إليه، فاعبده كأنه هو الذي يراك، فتعبده عبادة خائف منه، هارب من عذابه وعقابه. وهذه الدرجة عند أرباب السلوك أدنى من الدرجة الأولى، وكلاهما من عند الله جل وعلا، لأنه قال الذي يراك حين تقوم تقلبك في الساجدين. فإذا كانت ثانية لا يلزم منه أن تكون قاصرة أو في نفسها قاصرة، لا، بل هي من الشرع ولها مكانتها العظيمة. وعبادة الله جل وعلا كما قال ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. والعبادة مبنية على هذين الأمرين: غاية الحب وغاية الذل، فبالحب الطلب وفي الذل الخوف والهرب. فهذا هو الإحسان في عبادة الله عز وجل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعدما أنهى المرتبة الثالثة وهي مرتبة الإحسان: والدليل على ماذا؟ على مراتب الدين ثلاثة. أنت جئت قلت وهو على مراتب ثلاث، وجئت بالإسلام وفسرته بأركانه الخمسة، وجئت بالإيمان ثانيا مرتبة ثانية وفسرته بأركانه الستة، وجئت للإحسان وعرفته، حينئذ لابد من دليل. ما هو الدليل على هذه المراتب الثلاث؟ قال: من السنة. أما من الكتاب فهو ما سبق، كل مرتبة ولها أدلة من السنة، لكن لما فرق بينها فحينئذ التفريق لابد أن يكون ثابتا بدليل خاص. لما فرق بينها وجعل الإسلام خاصا بالأركان الخمسة وأخرج منه الاعتقاد، وجعل الإيمان بالأركان الستة وأخرج منه الظاهر، وجعل الإحسان كمال الظاهر والباطن، حينئذ هذا تفصيل ولا يدرك بالعقل، وإنما لابد من دليل. قال: والدليل على المراتب الثلاث من السنة، من طرق عنه صلى الله عليه وسلم حديث جبرائيل المشهور عند أهل العلم، بهذا اللقب سمي حديث جبريل لأنه جاء سائلا للنبي صلى الله عليه وسلم مستفتيا. المشهور عند أهل العلم عن عمر رضي الله تعالى عنه قال، ذكر المصنف هنا رواية مسلم من حديث عمر لما فيه من الزوائد والفوائد، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة ولأحمد وغيره من حديث ابن عباس، وهو حديث عظيم الشأن جليل يشتمل على بيان الدين كله. ولذلك قال في آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وله روايات متعددة وفيها خلاف طويل عريض، ولكن ذكر المصنف هنا رواية واحدة لإثبات الفرق بين الإسلام والإيمان والإحسان، ولذلك لن نقف مع مفرداته وقفة تفصيل، لابد من المرور. قال عمر رضي الله تعالى عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم. بينما هذه ظرف زمان متضمن معنى الشرط، وما هذه زائدة كافة عن الجر لأنها من الملازمة للإضافة، فما بعدها يكون مضافا إليه، لكن لما دخلت عليها ما كفتها عن طلب الإضافة، فلذلك جاء بعدها نحن وهو ضمير رفع لا يكون في محل جر. بينما نحن يعني الصحابة، بعض الصحابة ليس كل الصحابة، إنما بعضهم ممن كان يجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس التعلم والتعليم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع بأصحابه أو بعضهم في المسجد يعلمهم ما جاء إليه من عند الله جل وعلا. جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، لم يعين هذا اليوم بل أطلقه لأنه لا تحديد أو لا فائدة من ذكر ذلك اليوم. إذ طلع علينا، إذ هذه ظرف، طلع علينا أي خرج علينا أو ظهر علينا رجل، وهو في الأصل جبريل عليه السلام، وفيه دليل على ما ذكرناه بالأمس أن الملائكة تتشكل ولها قدرة على التغير والتشبه ونحو ذلك، وهذا منها. رجل له صفات، من صفاته التي أحدثت التعجب عند الصحابة أنه شديد بياض الثياب، فثيابه شديدة البياض، شديد سواد الشعر، وهذا أطلقه، وجاء في رواية ابن حبان شديد سواد اللحية. إذن اجتمع أمران، لم يتلوث ثوبه ولم يتغير شعره، إذن هذا لابد أن يكون حاضرا لا يكون مسافرا، ولذلك قال لا يرى عليه أثر السفر. وهذا من الغرائب أنه لا يعرفه أحد من الصحابة ثم لا يرى عليه أثر السفر، لا تتغير ملابسه، بل هو أبيض، بل هو شديد البياض، وشعره كذلك شديد السواد. إذن هذا لابد أن يكون حاضرا، ولا بد أن يكون ممن يعرفه أهل المدينة، ولكنه نفى هذا وذاك. لا يرى عليه أثر السفر، والمسافر من شأنه ألا يكون كذلك، ومع ذلك لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا، يعني من الجالسين، أحد من الصحابة. عمر رضي الله تعالى عنه هو المتكلم، فهنا تكلم عن نفسه وعن غيره، فكيف حينئذ يحكم على غيره بأنه لا يعرف ذاك الرجل؟ جاءت في رواية ولا يعرفه منا أحد، التي أثبتها المصنف هنا. وورد أيضا في رواية أخرى فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقالوا ما نعرف هذا. إذن لم يأتي عمر رضي الله تعالى عنه من عند نفسه فقال ولا يعرفه منا أحد، بل سمع أن الصحابة نظر بعضهم إلى بعض فقالوا ما نعرف هذا، من أين جاء؟ حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي ذاك الرجل، فأسند أضاف ركبتيه إلى ركبتيه، ركبتيه الضمير الأول إلى الرجل، إلى ركبتيه يعني ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه الرجل على فخذيه، هذا يحتمل أنه على فخذيه هو الرجل أو فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أرجح أنه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء في حديث ابن عباس عند النسائي ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ ارتفع الاحتمال. وهذه الجلسة قال فيها أهل العلم كجلسة التشهد الأول أو الجلسة بين السجدتين، وهذه جلسة طالب العلم كما قال أهل العلم. وكيف يضع يده على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا من باب التعمية، ليدل على أنه أعرابي جلف، ليعمي على الصحابة لئلا يفهموا أنه ملك من عند الله جل وعلا. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ينتظرون بعضا من الأعراب ليكشفوا عما أرادوا أن يستفتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستطيعوا، فكانوا يفرحون إذا جاء أعرابي وتكون صورته أنه يبدأ يا محمد ويسأل عما بدأ لهم، فكانوا يفرحون لأنه يكشف عما في ضمائرهم. هنا أراد أن يعمي فوضع يديه جبريل عليه السلام على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد، هذا فيه زيادة التعمية، وإلا الأصل قوله جل وعلا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تقولوا يا محمد، وإنما قولوا يا رسول الله أو يا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا قال بعض أهل العلم أنه مبالغة في التعمية، وأجاب بعضهم بأن قوله جل وعلا لا تجعلوا هذا خطاب للإنس والجن، وهو ليس والملائكة ليست مخاطبة بهذا التكليف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم على قول بعض أهل العلم أنه مبعوث إلى الإنس والجن دون الملائكة، حينئذ كل لفظ في القرآن لا يشمله الملائكة، حينئذ جبريل ليس داخلا، فقوله يا محمد ليس منهيا عنه، ولا بأس أن يكون من باب التعمية. قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، أخبرني هذا فعل أمر، والأدنى المسؤول الأصل فيه الجهل، وفي السائل الأدنى السائل الأصل فيه أنه يجهل، والمسؤول الأصل فيه أنه أعلى، حينئذ قالوا إذا كان الأمر من الأدنى إلى الأعلى يسمى دعاء، أخبرني نقول فيه هذا فعل دعاء، فعل دعاء. أخبرني عن الإسلام، وهذا حقيقة شرعية، إذن لفظ أراد أن يستفتي وأن يستفهم عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مجيبا له الإسلام الذي سألت عنه، لأن هذه تعتبر للعهد الذكري، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي لفظ في الصحيحين أن تعبد الله لا تشرك به، أن تعبد الله لا تشرك به شيئا. فحينئذ نفهم من هذا أن مدلول لا إله إلا الله هو العبادة، كما جاء في رواية إنك تأتي قوما من أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أن يعبدوا الله، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. فدل على أن العبادة إفرادها هي مدلول لا إله إلا الله. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وهذه أركان خمسة مجمع عليها بين أهل العلم أنها أركان الإسلام، وسبق دليل كل واحد منها. وذكرنا فيما سبق أنه مما استدل به واستدل به المصنف قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وذكرت فيما سبق أن ليعبدوا هذه اللام لام الجزم، ويقيم معطوف عليه فهو مجزوم، وهذا غلط، تابعت بعض الشراح، ولكن اللام هذه لام التعليل، ويقيموا ويعبدوا ويؤتوا هذه منصوبات وليست بمجزومة، فصححوا ما سبق وجل من لا يسوء. قال صدقت، قال الرجل صدقت مصدقا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا خبر، فحينئذ يقابل بماذا؟ أخبره عن تعريف، هنا لم يأمره وإنما سأله عن حقيقة الإسلام، لأن هذا استفهام، والاستفهام استفعال طلب الفهم، والفهم هو حصول المعنى في النفس، ارتسام صورة المسؤول عنه في الذهن. إذا صار خبرا فيقابل بالتصديق، أنت سائل ثم تصدق، هذا يحدث العجب، ولذلك تعجب الصحابة كيف تسأل والأصل فيك أنك تسأل عن مجهول. فحينئذ إذا أجبت قل نعم سأعمل سأطبق سأفعل، أما تقول صدقت وكما يقول بعض الطلاب لمشايخهم أحسنت أحسنت، قل هذا ليس بجيد وليس بسديد. فعجبنا له، يسأله ويصدقه، يسأله ويصدقه، يسأله عن الإسلام فيقول له صدقته. فعجبنا له يعني منه أو لأجله. قال فأخبرني عن الإيمان. وفي رواية أنه بدأ بالسؤال عن الإيمان، فقدم الإيمان على الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا له: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وتؤمن، أعاد العامل تأكيدا واهتماما بشأنه، وتؤمن بالقدر خيره وشره، أثبت الشر في القدر فهو نوعان على ما ذكرناه بالأمس، أن الخير أن فعل الله جل وعلا كله خير، والشر إنما يكون في مفعولاته ومخلوقاته. هذه أركان ستة للإيمان. قال صدقت، أيضا يسأله ويصدقه، نقول هذا على خلاف الأصل، هذا على خلاف الأصل. قال فأخبرني عن الإحسان. قال الإحسان وأن تعبد الله كأنك تراه. وفي بعض الروايات الإحسان بين الإيمان والإسلام، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه ثلاث مراتب، الشاهد منها أنها اجتمعت في حديث واحد وسياق واحد، وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينها، فجعل الإسلام فسره بالأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان هنا في هذا الحديث بالأعمال الباطنة، وجعل الإحسان هو الغاية والمنتهى في الظاهر والباطن. إذن التفريق ليس بمحدث، وهو الأحق أن يقال ثم فرق بين الإسلام والإيمان. وقد قال بعض أهل العلم أن الإسلام والإيمان والإحسان مترادفات مطلقة عند الاجتماع وعند الافتراق، ولكن ما ذكره المصنف هو الأصح. ثم قال فأخبرني عن الساعة، هذا هو السؤال الرابع عن الساعة. لا، الساعة في الأصل أنها الوقت أو الزمن الحاضر الآن، الساعة. قال وفي الصحيح أو الصحيحين: متى الساعة؟ متى الساعة؟ أي متى تقوم الساعة؟ يعني يوم القيامة، هذا المراد بالساعة هنا. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها؟ يعني هو عليه الصلاة والسلام المسؤول. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ما المسؤول عنها أعلم، الباء زائدة للتأكيد، أعلم، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وأعلم هنا ممنوع من الصرف، والأصل أنه مجرور بالكسرة. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني أنا وأنت سواء في العلم بها، أنا وأنت سواء في العلم بها، فإنها مما استأثر الله بعلمه. قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة. إن الله عنده علم الساعة، علم الساعة عنده علم الساعة إلى عند غيره، فقدم محقه التأخير فأفاد الحصر القصر والنفي والإثبات، وهو معنى القصر. إن الله عنده علم الساعة. وفي الحديث مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، قال ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. إذن وقت الساعة نقول هذا لا علم لنا به. وما شاع من بعضهم وألف فيه السيوطي رحمه الله رسالة أن العلم بها يكون بعد عام 1500 سنة ونحو ذلك، كل هذا نقول لا أصل له، بل الساعة مجهول وقتها والله أعلم بها. قال فأخبرني عن أماراتها. إذا لم يكن ثم علم لوقت الساعة فحينئذ لا بد لها من أمارات، ولا بد لها من أدلة وبراهين وجودها يدل على قربها أو على وجودها. وهذه الأمارات كما قال أهل العلم نوعان: صورة وكبرى. والمسؤول عنها هنا الصورة وليست الكبرى. قال فأخبرني عن أماراتها، جمع أمارة، وهي الدلالة والبرهان على اقتراب قيامها. والمراد هنا أشراط الساعة، علامات الساعة الصغرى لا الكبرى. قال صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها، أي سيدتها. هذا خبر بأن السراري تكثر في آخر الزمان، فيكون ولدها من سيدها بمنزلة سيدها، ولدها من سيدها بمنزلة سيده، يعني يأمرها وينهاها ويكون له من الأموال كأموال سيدها فتكون محكومة. إذن كأن الولد هذا صار ربا لها، سيدا لها. وأن ترى، وقيل لا أن الإماء يلدن الملوك في آخر الزمان فتكون أم الملك أمة، حينئذ تكون محكومة مع غيرها، تكون محكومة، أمه محكومة، الملك يحكم أمه وغيرها. إذن صارت ماذا؟ صارت الإماء يلدن سيدها أي حاكمها. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. الله المستعان. الحفاة جمع حافل، وهو الذي لا نعال عليه. العراة جمع عار، وهو الذي لا ثياب عليه. العالة جمع عائل، وهو الفقير. رعاء الشاء، رعاء بكسر الراء، رعاء الشاء جمع راع، وهو الذي يرعى الشياء. شاء رعاء الشاء، هذا جمع شاة، جمع شاة. هذه الصفات الأربعة أصحابها يتطاولون في البنيان: حفاة، عراة، عالة، رعاء الشاء، يتطاولون في البنيان. والمراد بالتطاول هنا في البنيان بمعنى تكثير طبقات البنيان، أدوار يرفع ما شاء. فحينئذ يحصل بينهم من التفاخر ما يعلو به بعضهم على بعض، ونسوا أصلهم أنهم حفاة عراة عالة رعاء الشاء، ثم تطاولوا في البنيان، فصار بعضهم بكسبه للمال وجمعه المال الكثير يتطاول في البنيان فيفتخر على غيره. والمعنى أن هؤلاء في آخر الزمان يقوى أمرهم وتكثر أموالهم فيتطاولون في البنيان تفاخرا على بني قومهم. ولكن هذا لا يقتضي التحريم، إذا قيل الشيء بأنه علامة من علامات الساعة لا يقتضي أنه محرم، بل يبحث فيه على جهته. هو جعل علامة على قيام الساعة، لكن لا يلزم منه أن كل شيء قيل بأنه علامة على قرب الساعة يكون ماذا؟ يكون محرما. وإلا عيسى عليه السلام من علامات الساعة، بل النبي عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة. فحينئذ الفهم هذا نقول خاطئ وليس بصحيح. قال عمر رضي الله تعالى عنه: فمضى، أي ذاك الرجل، فلبثنا مليا، يعني بقينا مليا زمنا، وفي رواية ثلاثا. فقال يا عمر، النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. من غيرهما رد العلم إلى عالمه، ولم يخمن في رأيه، ولم يجب بظنونه أو أهوائه وأظن ولعل، كما يقال في دين الله عز وجل، بل رده إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم له: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، أتاكم يعلمكم أمر دينكم، وفي رواية أتاكم يعلمكم دينكم. فحينئذ سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المراتب الثلاثة دينا. فقوله وهو على ثلاث مراتب أي دين الإسلام جاء به من هذه العبارة: يعلمكم أمر دينكم. ثم جعله المراتب الثلاث متفرقات عند الاجتماع لكل منها معنى خاص، أخذه من إجابة النبي صلى الله عليه وسلم. فمضى فلبثنا مليا فقال يا عمر. هذه الرواية في ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم خاص عمر، وفي روايات في الصحيحين وغيرها أنه أدبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردوه، ثم قال هذا جبريل وأتاكم يعلمكم أمر دينكم. هنا قال يا عمر، أجاب أهل العلم بأن عمر رضي الله تعالى عنه لعله مضى وقام إلى حاله بعدما مضى الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردوه، فلم يكن عمر رضي الله تعالى عنه موجودا. ثم لما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث قال يا عمر أتدري من السائل، فأخبره. وهذا الجمع كما قال النووي بن حجر أحسن ما يقال. إذن بهذه المرتبة ختم المصنف رحمه الله تعالى الأصل الثاني من الأصول الثلاثة، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة بمراتبه الثلاث بأركانها وأدلتها على ما تقرر بيانه. ثم قال رحمه الله الأصل الثالث من الأصول الثلاثة. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على كل مكلف معرفتها، أو كما قال حينئذ لما بين الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه وهو أهمها وآكدها وأرسخها، ثم أردفه بمعرفة دين الإسلام بالأدلة وهو تال للمرتبة الأولى والأصل الأول، ثم جعل الأصل الثالث الواسطة بين الرب جل وعلا ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. لأننا نقول الرب جل وعلا مستحق للعبادة وشرع لنا الإسلام، من الذي يأتينا بالإسلام؟ لابد من واسطة بين الخالق جل وعلا والمخلوقين يكون مبلغا عنه جل وعلا. ولذلك قال الأصل الثالث من الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، لأنه صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بين الخلق وبين الله تعالى في إبلاغ رسالته. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. قال معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. معرفة، إن معرفة عند المصنف الظاهر أنه يريد بها مرادفا للعلم، لأنه لا بد من الاعتقاد الجازم. فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا، لابد أن يكون جازما بأن محمدا هذا هو محمد بن عبد الله الذي ندرس الآن شيئا من مختصر حياته. معرفة، إذن العلم به، نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. محمد هذا اسم من أسمائه، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم له عدة أسماء وبعضها وصلها إلى 99، لكن أكثرها لا يثبت، إنما هي صفات. وجاء في حديث صحيحين عن جبير بن مطعم النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. هذا حديث متفق عليه، بين النبي صلى الله عليه وسلم بعض أسمائه، ومن أشهرها محمد مفعل، قيل مشتق من التحميد، وهو الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره لخصاله ولكثرة خصاله الخير النيرة، يحمد أكثر مما يحمد غيره. وقيل يحمد ربه أكثر مما يحمد غيره من البشر، فهو حامد لله جل وعلا أكثر من حمد الخلق، وهو محمود عليه الصلاة والسلام لخصاله الكريمة، وهو علم مشتق من التحميد، قيل هذا لما فيه من الخصال الحميدة. وقيل أصله محمد مفعل من حمدة، هذا مضعف العين حمدة، فهو محمد ومحمد، محمد هذا اسم مفاعل ومحمد هذا اسم مفعول، وهو الذي جاء التنويه به في القرآن محمد رسول الله إلى آخره. فحينئذ نقول معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ذكره بأشهر أسمائه وكنيته أبو القاسم عليه الصلاة والسلام، وهو الذي جاء في الشهادة أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد، تعيين هنا واجب متعين، وهو أي النبي محمد صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذا أصل أول في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معرفة نسبه الشريف، معرفة نسبه الشريف، وهو أنه محمد ابن عبد الله، هذا اسم أبيه، وذكر له جدين وهما عبد المطلب وهاشم. عبد المطلب وهاشم. عبد المطلب قيل اسمه شيبة، ويقال له شيبة الحمد لجوده وجماع أمر قريش عليه، وسمي به لأنه عمه المطلب قدم به مكة وقد تغير لونه بالسفر فحسبوه عبدا له، جاء مع عمه المطلب وهو قد تغير بالسفر صار أسود فظنوا أنه عبد فقالوا عبد المطلب عبد المطلب، يعني نسبة أو إضافة إليه، فقالوا هذا عبد المطلب ابن هاشم ابن هاشم. هاشم ابن عبد مناف قيل اسمه عمرو، وهاشم لقبه. قيل أول من هشم الثريد مع اللحم لقومه بمكة، أول من هشم الثريد مع اللحم أكلة قديمة، فحينئذ سمي هاشما لأنه أول من ابتكر هذا. وهاشم ابن هاشم وهاشم من قريش، وهاشم من قريش يعني من قبيلة قريش، وقريش في الأصل هو النضر بن كنانة، النضر بن كنانة يعني اسم رجل. وجاء في حديث واثل بن الأسقع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا، صار لقبا لقبيلة، واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار. وقال أبو سفيان حال كفره لهرقل لما سأله كيف هو فيكم قال هو فينا ذو نسب، هو فينا ذو نسب، قال يعني هرقل وهكذا الرسل تبعث في أنساب قومها يعني في أكرمها أحسابا. وهاشم من قريش، وقريش من العرب، العرب هنا المراد بهم العرب المستعربة، لأن العرب قسمان عاربة ومستعربة. العاربة قيل هم بنو قحطان أو قحطان، سكنوا اليمن ثم تفرقوا في بقاع الأرض، والمستعربة هم بنو عدنان وهم أفضل من العرب العاربة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم منهم. إذن وقريش من العرب يعني المستعربة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منهم، من ذرية إسماعيل، من ذرية إسماعيل يعني إسماعيل يعتبر جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون النبي عليه الصلاة والسلام من ذرية إسماعيل يعني من أولاده، وإسماعيل هو الذبيح على الصحيح عند أهل العلم. ابن إبراهيم الخليل ولد له من أمته هاجر على كبر سنه، ولذلك قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر، هذا الأمر الثاني، معرفة عمره عليه الصلاة والسلام وأين ولد. وله من العمر 63 سنة، وولد عام الفيل كما هو مشهور في شهر ربيع الأول، واختلف في اليوم، اختلف في اليوم، فالمشهور أنه 12 وقيل 8 وقيل 9 إلى آخره، وإن كان كثير من أهل الحديث على أنه 9 وليس 12. وله من العمر 30 وله من العمر 63 سنة، يعني يوم أن توفي عليه الصلاة والسلام كان عمره آنذاك 63 سنة عند جماهير أهل العلم. ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت، وهذا الحديث في الصحيحين، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، خرجه في الصحيحين. منها أي من هذه 63 40 قبل النبوة و23 نبيا ورسولا، إذن مقسمة 40 قبل النبوة، 40 قبل النبوة. النبوة من النبأ، مأخوذة من النبأ وهو الخبر، مأخوذة من النبأ وهو الخبر، عما يتساءلون عن النبأ العظيم، خبر العظيم. وقيل النبأ أخص من الخبر، لأنه الخبر يعم العظيم وغيره، والنبأ خاص بالشيء العظيم، ولذلك جاء هنا، لكن هذا يرد على أنه وصف بالعظيم، عن النبأ العظيم، فلو كان داخلا في مفهومه لما وصف بهذا، لكن هذا مشهور عند بعض أهل العلم. إذن النبوة مأخوذة من النبأ وهو الخبر، لأنه يخبر عن الله جل وعلا، وقيل من النبوة وهي الرفعة الارتفاع، لأن النبي عندما يصير نبيا يرتفع بهذا الوحي عن غيره، فهو نبي إما من الخبر، حينئذ يكون نبيا فعيلا بمعنى فاعل فيكون مخبرا بالوحي، وقد يكون مخبرا فعيلا بمعنى مفعول لأنه مخبر عن الله جل وعلا بواسطة جبريل، فهو مخبر ومخبر، مخبر للناس بالوحي الذي جاءه من عند الله، وهو مخبر من عند الله جل وعلا بواسطة جبريل. كذلك النبي إذا كان مأخوذا من النبوة وهي الرفعة فهو نبي فعيل بمعنى فاعل رافع لكل من اتبعه، وهذا حق، كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع الرتبة لأنه متبع لأشرف الأنبياء والرسل. كذلك هو في نفسه مرتفع على غيره لأن الله جل وعلا اصطفاه بالوحي. منها 40 قبل النبوة، جاء في صحيح البخاري من حديث أنس وفيه أنزل عليه وهو ابن 40، أنزل عليه عن القرآن الوحي وهو ابن 40، وثلاث وعشرون نبيا، هذا معرفة حياته، بدأ في العصر الثالث، وثلاث وعشرون نبيا ورسولا، نبيا ورسولا إذا مات كما في صحيح كما في حديث عائشة وهو ابن 63، وأنزل عليه وهو ابن 40، كم بقي؟ 23. من هنا أخذت 23 بالقسمة، أنزل عليه الوحي أول ما بدأه وهو ابن 40 سنة، ومن هنا أخذ بعض أهل العلم فائدة لكنها ليست بالصواب، أن المعلم أو المدرس لا يدرس إلا إذا بلغ 40، يقول هذا ما هو صحيح، بل متى ما تمكن درس حتى يفتي أهل العلم بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أوحي إليه وهو إلا وهو ابن 40، يقول هذه فائدة ليست في محلها. إذا مات وعمره 63 وبعث وعمره 40، وحينئذ يكون 23 نبيا رسولا، وثلاث وعشرون نبيا ورسولا، إذن جمع بينهما المصنف، فهذا يفيد أنه يرى عدم الترادف بين الرسول والنبي. وثم قولان لأهل العلم، منهم من يرى أن كل رسول نبي وكل نبي رسول فهما مترادفان كما قيل في الإسلام والإيمان، ومنهم من يرى أن ثم فرقا بين الرسول والنبي، وهذا هو الصواب أنه فرق بينهما، ثم اختلفوا في وجه الفرق بينهما. الذي شاع عند أهل العلم أن عند الجماهير أن النبي إنسان ذكر أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والمراد بكونه لم يؤمر بتبليغه لم يؤمر بالقتال على أن يتبعه الناس، والرسول هو إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، يعني أمر بقتال الناس حتى يتبعوه، فحينئذ صار كل نبي كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. قال نبئ بإقراء وأرسل بالمدثر، نبئ حصلت له النبوة بصدر إقراء على الأصح، وقيل بالمدثر وهو قول ضعيف. نبئ بإقراء يعني بسورة إقراء، بصدر سورة إقراء وليست بإقراء كلها. نبئ أي خبر بإقراء لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في بدء الوحي، قصة طويلة، وفيه قالت عائشة جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فذكرت الحديث وفيه ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم، فدل على أن أول ما نزل هو اقرأ على الأصح، اقرأ على الأصح، فالمدثر أوله والعكس قوم يكثر. وأرسل بالمدثر، أرسل بالمدثر لأن الإنذار جاء في صورة المدثر ولم يرد في صورة اقرأ، وقال بعضهم أن المدثر هي أول ما نزل، والصواب هو الأول. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلم عن جابر، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فترة الوحي، عن انقطاع الوحي بعدما جاء في غار حراء أولا، فقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث فبينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرجعت فقلت زملوني زملوني فدثروني فأنزل الله يا أيها المدثر، فدل على ماذا؟ لأنه قال الملك الذي جاءني بحراء، فإذن هذا المجيء ثانيا لا أولا، فدل على أن المدثر هي سبب نزول هذه القصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى بيته يرتجف فقال زملوني زملوني فدثروه فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر، إذن هذه ثانية وليست أولا. والصواب أن يقال بأن إقرأ هي أول ما نزل، صدر إقرأ، إقرأ على الأصح، فالمدثر أوله، والعكس قوم يكثر. وأرسل أي بعث بالمدثر أيضا بصدرها على ما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. وبلده مكة، يعني ولد بها، ولد في مكة، مكة، وهاجر إلى المدينة، هاجر إلى المدينة، ولد بمكة يعني ولد فيها ونشأ بها، ثم أرضع في بني سعد عند مرضعته حليمة السعدية، ثم رجع إلى مكة عند جده عبد المطلب، ثم بعد وفاته جد عبد المطلب انتقل إلى عمه، حضانة عمه أبي طالب، ماتت أمه آمنة بنت وهب وعمره 6 سنين، وبقي بمكة 13 سنة بعد الوحي، ثم هاجر إلى المدينة، لذلك قال وهاجر. وبلده مكة هي الأصل، وإن كان أرضع في بني سعد بعد أن هموا بقتله صلى الله عليه وسلم، هاجر إلى المدينة، فتغيب في الغار، ثم سار هو أبو بكر مهاجرا إلى المدينة، وذلك بعد أن بايعوه على النصرة والمؤازر، يعني الأنصار في شهر ذي الحجة. وأرسل بالمدثر وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. هذا أهم ما يذكر وأهم وآكد ما يجب في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، ما الذي بعث به؟ التوحيد. لذلك قال بعثه الله، يعني أرسله الله جل وعلا لحكمة عظيمة، بالنذارة، والإنذار إبلاغ وإعلام مع التخويف، رسلا مبشرين ومنذرين، إذن ليس إنذار فقط، إنما ينذرون ويعلمون ويخوفون من عصاهم ورد عليهم دعوتهم، ويبشرون برضوان الله جل وعلا وثوابه وجنته من أطاعهم فقبل دعوتهم. لذلك قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين، بعثه الله أرسله بالنذارة، والإنذار إبلاغ مع التخويف، نذارة عن ماذا؟ عن الشرك كله، أكبره وأصغره وخفيه، ظاهره وباطنه، ويدعو إلى التوحيد. هنا قدم النذارة عن الشرك على الدعوة إلى التوحيد، لأن هذا هو مدلول لا إله إلا الله، أراد أن يوافق لا إله إلا الله، لا إله هذا نفي، نفي لما يعبد من دون الله، نفي للمعبودات، إلا الله إثبات، نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا جميع أنواع العبادة لله جل وعلا، ولذلك قدم وأخر مراعاة لكلمة التوحيد. إذن الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم هو النذارة عن الشرك، ويدعو إلى التوحيد بأنواعه الثلاثة. والدليل على أنه بعث بالإنذار عن الشرك والدعوة إلى التوحيد قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، هذا ما قيل أنه أول ما نزل، بل نقول هذا ثاني ما نزل، وأول ما نزل باعتبار فترة الوحي، يعني قول من يرى أن المدثر أول ما نزل نقول ليس مطلقا، وإنما هو باعتبار ماذا؟ باعتبار انقطاع وفترة الوحي. يا أيها المدثر أصلها المتدثر، أدغمت التاء في الدال لتقاربهما. يا أيها المدثر أي المتدثر بثيابه، المتغشي بها من الرعب الذي حصل له من رؤية الملك عند نزول الوحي. قم فأنذر، قم من دثارك فأنذرهم وخوفهم وحذرهم من عذاب الله إن لم يؤمنوا ويجيبوا دعوتك. وبهذا حصل الإرسال كما حصل بالأول النبوة، حصلت النبوة بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، وحصل الإرسال بقوله قم فأنذر، لأنه أمر بالدعوة إليه جل وعلا. والرجز فاهجر، الرجز أي يترك الأوثان ولا تقربها، الرجز الرجس فاجتنبوا الرجس من الأوثان. إذن الرجز والرجس يطلق على الأوثان والأصنام. والرجز فاهجر، فاهجرها واتركها وابتعد عنها. إذن قدم ما حقه التأخير للدلالة على الأهمية. والرجز المراد به القذر مثل الرجس، فاجتنبوا الرجس من الأوثان. ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر أي حالة كونك مستكثرا، فتستكثر هذه جملة في محل نصب حال من فاعل تمنن، أي لا تعطي مالك مصانعة لتعطى أكثر منه، قاله ابن جرير. أو لا تمنن، أو لا تمنن على الله بعملك فتستكثره، واختاره ابن كثير رحمه الله تعالى. ولربك فاصبر، فاصبر لربك، لربك هذا جار مجرور، جار مجرور متعلق بقوله فاصبر، قدمه وحقه التأخير. فاصبر لربك أي لا لغيره. فاصبر على ماذا؟ على ما تلقاه، لأنه قال قم فأنذر. إذن لابد من ماذا؟ لابد من الأذية. وسبق معنا المسألة الثالثة الدعوة إلى الله فيه، ثم قال الرابعة الصبر على الأذى فيه، ولازم لابد منه. فلما قال له قم فأنذر، إذن ولربك فاصبر، لابد أن يكون صابرا على ما يلقاه من أذية قومه ومخالفة أهوائهم بدعوتهم إلى التوحيد ونحو ذلك. ولربك فاصبر يعني على طاعته وأوامره أو على ما أوذيت في الله. قال ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وهذا أساس دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، يعني صفه بالعظمة، فإنه أكبر من أن يكون له شريك. الله أكبر من أن يكون له شريك في ربوبيته أو أسماء وصفاته أو في ألوهيته. وثيابك فطهر، ثيابك فطهر، بعضهم قال نفسك طهر، نفسك طهر يعني طهرها من الذنوب والمعاصي، كن عن النفس بالثوب لأنها تشتمله. والمصنف هنا حملها على معنى أدق وهو قول آخر في الآية، أي طهر أعمالك من الشرك. هل المراد بالثياب الحسية أو المعنوية؟ قولان، وإن كان الظاهر والعلم عند الله أنها الثياب الحسية، أي طهر أعمالك من الشرك. والرجز فاهجر، الرجز الأصنام والأوثان، قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ويقال الشرك وهو متلازم أو لازم للأول. فهجر أي فهجرها، والهجر في أصل اللغة الترك والبعد والمجانبة، يعني ابتعد عنها وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها، ولذلك قال الخليل عليه السلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. فلا يتم توحيد العبد حتى يتبرأ من الكفر وأهله ويباعدهم وينابذهم، كما أخذناه في المسألة الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا تجوز أو لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله، والدليل إلى آخر ما ذكرناه. وأخذ على هذا الذي ذكر أولا في بيان التوحيد والدعوة إليه وبيان الشرك والإنذار عنه 10 سنين في مكة يدعو إلى التوحيد، توحيد الرب جل وعلا، لأنه هو المقصود الأعظم من إرسال الرسل وإنزال الكتب، وهو الأساس الذي يقوم عليه الدين كله، وبدونه لا يصح عمل من الأعمال البتة. لا بد من القاعدة الأساسية الأولى، ثم بعد ذلك نأتي إلى الفروع. ولذلك كما سيأتي أنه بعد أن استقر في المدينة نزلت التكاليف والشرائع، وأما في مكة أخذ يدعو إلى التوحيد ونبذ الشرك والبعد عنه 10 سنين، 10 سنين يدعو إلى التوحيد، توحيد الله جل وعلا. وبعد 10 سنين عرج به إلى السماء، السماء هل هنا للجنس أي جنس السماوات، وهذا بعد الإسراء لأنه أسري به عليه الصلاة والسلام، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فحصل الإسراء أولا ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء 7. أسري بجسده وروحه جميعا على الصحيح من المسجد الحرام على البراق إلى بيت المقدس يقظة لا مناما على الصحيح، ثم صعد به جبرائيل إلى السماء على المعراج، وهو المصعد الذي تصعد فيه الملائكة، كلما مر بسماء تلقاه مقربوها حتى جاوزوهم أو جاوز به جبرائيل إلى سدرة المنتهى، فبلغ من الارتفاع والعلو إلى ما الله به عليم، ودنا منه الجبار جل وعلا وكلمه كفاحا بلا واسطة، فأوحى إليه ما أوحى. إذن قوله وبعد العشر يعني عشر مكة عرج به إلى السماء، عرج به إلى السماء، وفرضت عليه آنذاك في السماء السابعة الصلوات الخمس، وفرضت من الذي أفرضها؟ الله جل وعلا. إذن حذف الفاعل للعلم به، لأنه لما ارتفع إلى السماء إذن لم يكن إلا الله جل وعلا. وفرضت عليه أي فرض الله تعالى عليه يعني على عبده محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته، لأن الحكم هنا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم بل أمته تبع له، فرضت عليه الصلوات الخمس ليلة المعراج، وكان أول فرضها 50 صلاة، ولم يزل يتردد بين موسى وربه حتى وضعها إلى 5، فهي 5 وهن 50 بعشر أمثالها. وصلى في مكة عليه الصلاة والسلام 3 سنين، حينئذ يكون الإسراء قبل الهجرة 3 سنين، والمسألة فيها خلاف. وصلى في مكة 3 سنين يعني بعد العشر، بعد أن عرج به وفرضت عليه قبل الهجرة، فالإسراء حينئذ يكون قبل الهجرة 3 سنين، وقيل 5، وقيل 1 سنة، وقيل 1/2 سنة. وبعدها يعني بعد 13 من بعثته، إذن 10 و3 صارت 13 سنة، وبعدها أي بعد 13 من بعثته صلى الله عليه وسلم أمر بالهجرة إلى المدينة، أمر أمر إيجاب وحتم لازم وفرض بالهجرة إلى المدينة، يعني بمفارقة المشركين ومسكنهم بحيث يتمكنوا من إظهار دينه. لما لم يكن ثم أمكانية من إظهار الدين في مكة وهي بلد شرك آنذاك، أمر بمفارقة هذا البلد ليتمكن من ماذا؟ من إظهار دينه في المدينة. والدليل على أن الهجرة بعد 13 سنة جاء في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بعث أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، بعث يعني أول ما أوحي إليه، بعث 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63 عليه الصلاة والسلام. إذن صلى في مكة 3 سنين، وبعد هذه 13 سنة أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة أراد أن يبينها، أمر بالهجرة، ما حقيقة الهجرة؟ ذكرنا أن الهجرة في اللغة هي الترك والبعد، ومنه الهجر المشروع يعني يتركه ويبتعد عنه، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، لأنها في اللغة مطلق الترك أو الانتقال من بلد إلى بلد، لأنه يترك بلدا إلى بلد آخر. لكن هل كل بلد تشرع منه الهجرة أو إليه؟ نقول لا، إذا لابد من التقييد، ولذلك المعنى الشرعي يكون أخص من مطلق المعنى اللغوي، الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. ما هو بلد الشرك؟ قيده شيخنا من أحسن من تكلم في هذه، قال رحمه الله بلد الشرك هو الذي تقام فيه شعائر الكفر ولا تقام فيه شعائر الإسلام العامة الظاهرة الشاملة، تقام فيه شعائر الكفر ولا تقام فيه شعائر الإسلام، كالأذان والصلاة جماعة والأعياد والجمعة على وجه عام شامل. وإنما قلنا على وجه عام شامل ليخرج ما تقام فيه هذه الشعائر على وجه محصور كبلاد الكفر التي فيها أقليات مسلمة، فإنها لا تكون بلاد إسلام، لأنه يوجد الآن مثلا في المراكز الإسلامية تقام فيها صلاة جماعة ويقام فيه الأذان وهي بلاد كفر في الأصل، فإذا قيل بأنه إذا أقيم الأذان صارت البلد بلدا إسلاما لما بقي على وجه الأرض بلد كفر، لأنه ما من بلاد في بلاد الغرب مثلا إلا وفيها أقليات مسلمة. إذن متى تكون بلد إسلام؟ إذا كان على جهة العموم، أن يكون أهل البلد كلهم يقيمون الأذان ويقيمون الصلاة جماعة والأعياد ونحو ذلك، فإنها لا تكون بلاد إسلام بما تقيمه الأقليات المسلمة فيها من شعائر الإسلام. أما بلاد الإسلام فهي البلاد التي تقام فيها هذه الشعائر على وجه عام شامل. إذن الهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والمراد في وقتها الانتقال من مكة إلى المدينة، لأنه لم يكن ثم بلد إسلام إلا المدينة، فخصت هنا الهجرة من مكة إلى المدينة. والهجرة حكمها عرفنا حقيقتها، حكمها ما هو؟ قال فريضة يعني واجبة، وعند بعضهم هو رواية عن الإمام أحمد أن الفرض آكد من الواجب. فريضة بالكتاب والسنة والإجماع، يعني ثابتة بالكتاب دليل والسنة وإجماع المسلمين، متوعد على من تركها، متوعد من تركها، متوعد من تركها. وفرضت قبل فرض الصوم والحج، فرضت قبل فرض الصوم والحج، وإن كان الصوم ركنا من أركان الإسلام والحج ركنا من أركان الإسلام، لكن ثم فرق بين أول الدعوة وبين أن قامت الدعوة على ساقها. والهجرة فريضة على هذه الأمة، أمة الإجابة، من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، يعني ليست منسوخة بفتح مكة مثلا أو بدخول المسلمين أو دخول بلاد العجم آنذاك في الدين أفواجا، نقول لها هي باقية متى ما أسلم المسلم في بلاد الكفر ولم يكن عنده قدرة وأمكانية على إظهار دينه، وجبت عليه الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وهي أي الهجرة باقية مستمرة إلى أن تقوم الساعة، يعني إلى قرب قيام الساعة. والدليل على أن الهجرة فريضة على هذه الأمة، أمة الإجابة، من القرآن قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. محل الشاهد قول ظالمي أنفسهم، إن الذين توفاهم أي تتوفاهم بحذف إحدى التاءين تخفيفا، الملائكة هذا جمع وأريد به ملك الموت، فإما أن يراد به ملك الموت لأن الله تعالى قال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وهو ملك واحد، وهنا قال توفاهم الملائكة وهو جمع، إما أن يقال إنه من باب إطلاق الجمع مرادا به الواحد، وهو وارد في لسان العرب أن يستعمل الجمع مرادا به الواحد على جهة المجاز من إطلاق الكل مرادا به الجزء، وإما أن يراد به ملك الموت وأعوانه وهم جمع، فسره بهذا أو ذاك وكلاهما سائغ لغة وشرعا. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم توفاهم، توفى الملائكة هم الها هنا في محل نصب مفعول به، ظالمي هذا حال من المفعول به أي ظالمين أنفسهم، وحذفت النون للإضافة، حذفت النون للإضافة، ظالمي أنفسهم، نقول هذا دليل على وجوب الهجرة. ظلموا أنفسهم بماذا؟ بالإقامة بين أظهر المشركين، بالإقامة بين أظهر المشركين، قالوا يعني الملائكة الذين تتوفاهم، تتوفى الظالمين أنفسهم، قالوا لهم فيما كنتم، هذا استفهام توبيخ وإنكار وتقريع، وليس المراد به طلب الفهم لأن الاستفهام قد يخرج عن حقيقته، قالوا فيما كنتم هذا استفهام إنكار، لما مكثتم ها هنا وتركتم الهجرة، فهو إنكار وتوبيخ وتقريع لهم، والمعنى في أي فريق كنتم، في أي فريق كنتم، هل كنتم من المهاجرين أم من الناكثين؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، أجابوهم بهذا، كنا مستضعفين عاجزين عن الهجرة في الأرض أي في الذهاب إلى بقاع الأرض، بقاع الأرض، والمراد به مكة لأن الآية نزلت في شأنه كما سيأتي في كلام البغوي. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، أليس لكم سعة في الخروج من مكة إلى المدينة، فأولئك الظالمون لأنفسهم بترك الهجرة إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم مأواهم جهنم. هذا تأكيد على أنها من آكد الواجبات، من آكد الواجبات، لأننا أخذنا الوجوب من قوله ظالم أنفسهم، ولا يثبت الظلم إلا بترك واجب أو فعل محرم، فحينئذ ثبت ماذا؟ ثبت التحريم، لأنهم إما تركوا واجب أو فعلوا محرم وله الجهتان. قال فأولئك مأواهم جهنم، هذا تأكيد ووعيد، وساءت مصيرا، ساءت جهنم مصيرا ومآلا وحالا لهم، إلا هذا استثناء، إلا المستضعفين وهم الذين لا يستطيعون الخروج من مكة إلى المدينة من الرجال. هذا بيان للمستضعفين العاجزين عن الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعضهم لم يخرج لم يهاجر، من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، يعني لا قوة ولا نفقة على الخروج، ولا يهتدون سبيلا، لا يهتدون إلى الطريق الموصل إلى المدينة، يعني لا يعرفون طريقا إلى الخروج من مكة إلى المدينة، فأولئك المستضعفون المعذورون بترك الهجرة عسى الله أن يعفو عنهم، أن يتجاوز عنهم، وعسى هنا للتحقيق أن يتجاوز عنهم، وكان الله عفوا غفورا، وكان الله عفوا أن يتجاوز عن سيئاتهم غفورا لمن تاب إليه. إذن المستضعفون من الرجال كالمرضى مثلا وكبار السن والنساء وكلهن مستضعفات، والولدان هذا جمع وليد أو وليدة، وهو الغلام قبل أن يحتلم، ولذلك قال ابن عباس كنت أنا وأمي من المستضعفين، لأنه لم يهاجر. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. هنا هذه الآية قسمت أصناف المهاجرين إلى قسمين، أولا من تجب عليه الهجرة وهو القادر عليها، من تجب عليه الهجرة وهو القادر عليها مع عدم إمكان إظهار دينه، هذا لابد من القيد، لابد من أن يقيد بالوجوب مع عدم إمكان إظهار دينه، وهذا يدل عليه آية النساء التي فيها ظالمي أنفسهم، لأن الله تعالى وصفهم بأنهم ظالمون لأنفسهم لارتكابه أو ارتكابهم محرما بالإجماع. الثاني، الصنف الثاني، من لا هجرة عليه وهو العاجز المستضعف، العاجز المستضعف عن الهجرة كالمريض أو المكره والولدان والنساء والضعف، لقوله إلا المستضعفين، فهذا استثناء له حكمه الخاص، لكن يجب عليهم اعتزال المشركين والصبر على أذاهم. الثالث، من تستحب له الهجرة ولا تجب، وهو القادر على إظهار دينه ولو كان بين المشركين. إذا متى تجب الهجرة؟ نقول على القادر، هذا شرط أول. الثاني، عاجزا عن إقامة دينه، إن كان قادرا وقادرا على إظهار دينه نقول صارت الهجرة في حقه مستحبة. وقال تعالى، وقوله تعالى يعني الدليل الثاني من كتاب على وجوب الهجرة، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، هذه أردفها بما سبق ليدل على أن ترك الهجرة ليس شركا ولا كفرا. ما وجه الاستدلال؟ ناداهم باسم الإيمان كما هو الشأن هناك في يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. إذن لابد من التفريق بين الموالاة والتولي. هنا قال يا عبادي، أضافهم إلى أنفسهم، وهذه إضافة تشريف، إضافة تشريف، يا عبادي الذين آمنوا بي وبرسول عليه الصلاة والسلام إن أرضي واسعة، واسعة، إذا لم يتمكن أن يظهر دينه في أرض فالأرض واسعة، يظهر دينه في أيها شاء، فإياي فاعبدون، إياي فاعبدون أي لا تعبدوا غيري، وهذا فيه تأكيد لمعنى التوحيد. إذن أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذي لا يتمكنون فيه من إظهار دينهم إلى أرضه الواسعة، فهي غير ضيقة بل هي واسعة. قال البغوي رحمه الله تعالى وهو أبو محمد الحسين ابن مسعود الفراء توفي سنة 1516، سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان، ناداهم باسم الإيمان. إذن ترك الهجرة لا يسلب صاحبه الإيمان، فليس كفرا ولا شركا. والدليل على الهجرة أي وجوبها من السنة، وجوبها يعني من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية بن أبي سفيان وفيه كلام في ثبوته: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. يعني التوبة والهجرة متلازمتان، متى ما كانت التوبة مقبولة فالهجرة موجودة، ومتى ما انقطعت ولم تقبل التوبة فحينئذ انقطعت الهجرة. لذلك قال: لا تنقطع الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام حتى تنقطع التوبة، يعني انقطاع التوبة عدم قبولها، يعني حتى لا تقبل التوبة ممن تاب، فما دامت التوبة مقبولة فالهجرة واجبة بحالها. ومتى تنقطع التوبة؟ قال جل وعلا: يوم يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا إذا طلعت الشمس من مغربها. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذا من علامات الساعة الكبرى، وهو أوان قيام الساعة، فإذا طلعت الشمس حينئذ من المغرب لم تقبل التوبة فحينئذ تنقطع الهجرة. إذن ما دامت التوبة موجودة فالهجرة موجودة. لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. لا هجرة بعد الفتح يعني من مكة، فالهجرة العامة مشروعة، والهجرة من مكة منسوخة. لماذا؟ لأنها وجبت من مكة إلى المدينة، لأن مكة آنذاك بلد شرك، ثم بعد ذلك لما فتحت صارت بلد إسلام. فلما استقر بالمدينة إذن هاجر إلى المدينة، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة، ثم انتقل إلى بيان أحكام الهجرة لأهميتها، ثم عاد لبيان سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلما استقر عليه الصلاة والسلام بالمدينة، المدينة هذا علم بالغلبة، يعني متى ما قيل المدينة يصدق على كل مدينة، الرياض مدينة ومكة مدينة والمدينة مدينة، لكن إذا أطلق انصرف إلى من؟ إلى من؟ إلى ما؟ المدينة نقول. فلما استقر بالمدينة أمر عليه الصلاة والسلام ببقية شرائع الإسلام، شرائع الإسلام يعني بعد التوحيد والصلاة، لأن الصلاة شرعت وفرضت في مكة كما سبق في المعراج. مثل ماذا؟ مثل الزكاة والصوم. الزكاة هذه فرضت في المدينة، ولكن ثم آيات تدل على أنها فرضت في مكة. حينئذ الجمع بينهما أن يقال فرضت الزكاة في مكة أصلا وكانت مفتوحة، بمعنى كل من أراد أن يخرج ما شاء أخرجه، لكن مقدار الأنصبة والمخرج منه هذه فرضت وبينت في المدينة. إذن أصل الزكاة فرضت في مكة، ثم تبيين أحكامها وأنصبتها ومقاديرها وأهلها وأصحابها هذا صار كان أو شرع في المدينة. الزكاة فرضت في مكة وبينت أنصبتها في المدينة، وفرضت في السنة الثانية من لا. فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة، قلنا هذه فرضت في مكة أولا ثم أتم حكمها في ماذا؟ في المدينة. أنا عندي والصلاة هنا بعد الزكاة، والصوم عندكم، والصوم مثل الزكاة والصلاة والحج عندي، والصوم هي على الصلاة خطأ لأنه فرضت في مكة، والصوم هذا فرض في السنة الثانية من الهجرة، والحج هذا فرض في السنة التاسعة، والجهاد هذا مصدر جاهد يجاهد وهو بذل الوسع وفيه معنى المبالغة، وجاهدوا في الله حق جهاده. أما في مكة فلم يكن ثم جهاد، بل هم منهيون عن الجهاد لعدم القدرة. والجهاد والأذان، وهذا شرع في السنة الأولى من الهجرة، والأمر بالمعروف وهو ما عرف حسنه شرعا، والنهي عن المنكر وهو ما عرف قبحه شرعا، وغير ذلك من شرائع الإسلام. هذه كلها جاءت بعد ماذا؟ بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستقراره فيها. إذن العناية الأولى تكون بالتوحيد في مكة، ثم بعد ذلك جاءت الشرائع. أخذ على هذا من بيان الشريعة في المدينة مع التوحيد 10 سنين، وبعدها بعد العشر توفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، والمشهور أنه 12 من شهر ربيع الأول. ودينه عليه الصلاة والسلام باق موجود محفوظ بحفظ الله جل وعلا، إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، فهو محفوظ مؤيد بحفظ الله جل وعلا إلى قيام الساعة، يعني إلى قرب قيام الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنة. إذن دينه باق، أين هو؟ في الكتاب والسنة. فما كان من الكتاب والسنة فهو دينه، وما لم يكن وكان من الآراء والأهواء والاستحسانات فليس من دينه، كل ما كان من الوحي فهو دين محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا المشار إليه كل ما سبق، كل ما سبق من أول الرسالة إلى هذا الموضع، هذا دينه، هذا المشار إليه كل ما سبق دينه عليه الصلاة والسلام. لا خير من الخير إلا دل الأمة عليه، ولا شر كان أو سيكون من الشر إلا حذرها منه عليه الصلاة والسلام. لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر كان أو سيكون من الشر إلا حذرها منه. والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذا واضح بين. والشر الذي حذر منه عليه الصلاة والسلام الشرك الأكبر والأصغر والخفي، وجميع ما يكرهه الله ويأباه، يعني يمنعه بمعنى يكرهه، إلا من أبى، قيل ومن يأبى يا رسول الله، أن يمتنع من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. بعثه الله إلى الناس كافة، إلى الثقلين الإنس والجن، بعثه إلى الناس كافة يعني جميعا، وافترض الله طاعته، يعني أوجب طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس. والناس هذا عام، فهو ظاهر في عموم رسالته عليه الصلاة والسلام، لا خلاف بين أهل العلم أنه مبعوث ومرسل إلى الجن والإنس، وإنما الخلاف هل هو مرسل أيضا إلى الملائكة أو لا، والعلم عند الله. يا أيها الناس ظاهره في عموم رسالته للعرب والعجم: إني رسول الله إليكم جميعا، رسول الله إليكم جميعا، لا فرق بين عربي ولا عجمي، لا فرق بين أسود ولا أبيض. وفي حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، أقسم عليه الصلاة والسلام بربه، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هذا دال على أنه أيضا مرسلا لليهود والنصارى. وأكمل الله به الدين، أكمل الله به بالنبي صلى الله عليه وسلم الدين أصولا وفروعا، فلا يحتاجون إلى دين سواه، والكامل لا يزاد فيه ولا ينقص منه ولا يبدل ولا يحرف، لأنه كامل في نفسه. ولذلك قال مالك: كل من أتى ببدعة وأحدث بدعة فقد ادعى أو زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم خال الرسالة، لأنه يدعي أن هذا من الدين، وقد أكمل الله الدين ولم يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك. إذن ما من خير إلا وبينه، وما من شر إلا وبينه. والدليل قوله تعالى على أنه أكمل الله به الدين: اليوم أكملت لكم دينكم. هذه الآية نزلت قبل وفاته عليه الصلاة والسلام 80 يوما، نزلت عليه في حجة الوداع وهو واقف بعرفة يخطب الناس. اليوم أي هذا اليوم، يوم عرفة، فأل هذه للعهد الحضوري. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت، أي أكملت عليكم نعمتي، وهو إكمال الدين بهذا الدين، وأتممت عليكم نعمتي بهذا الدين وهو إكماله، ورضيت لكم الإسلام دينا، فنرضى بما رضيه الله جل وعلا لنا دينا وإسلاما. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم لأنه قال بعدها توفي أو مات عليه الصلاة والسلام، هو مدرك بالحس أنه يموت عليه الصلاة والسلام، لكن ثم دليل نقلي، والدليل من النقل المطابق للحس على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ميت، إنك يا محمد ميت، أي ستموت، لأن الله جل وعلا حكم ألا يجعل لبشر من الأنبياء والرسل الخلد، ولذلك قال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، إنك ميت أي ستموت، وإنهم ميتون أي سيموتون، حكم الله جل وعلا بذلك، قال سبحانه كل نفس ذائقة الموت، ثم إنكم عند ربكم يوم القيامة تختصمون إلى الله وتحتكمون إليه فيما أنتم فيه من الخلاف والنزاع في الدنيا، سواء كان بين المؤمنين والكافرين أو بين المؤمنين أنفسهم أو بين الكافرين أنفسهم، ثم إنكم عند ربكم تختصمون، يعني فيما أنتم فيه في الدنيا من التوحيد والشرك بين يدي الله جل وعلا. إلى هنا انتهت الرسالة، وهي رسالة الأصول الثلاثة، وذكرنا فيما سبق أن هذه على مراتب: مقدمة وموضوع وخاتمة. المقدمة مشتملة على ثلاث مقدمات، والموضوع هي الأصول الثلاثة، والخاتمة شرع فيها بقوله والناس جميعهم إذا ماتوا يبعثون لأنهم ميتون، قال إنهم ميتون، ثم بعد ذلك هل يتركون؟ لا حساب ولا عقاب، يقول لا، هذا ينافي حكمة الرب جل وعلا، هم ما خلقوا إلا من أجل أن يعملوا في الدنيا ثم يموتون فيبعثون فيحاسبون على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والناس إذا ماتوا يبعثون، نقول هذا فيه بيان وجوب الإيمان بالبعث، وهذا كما سبق أنه داخل في الركن السابق من أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر وهو الركن الخامس، فيه بيان وجوب الإيمان بالبعث وأنه من جملة الإيمان باليوم الآخر وما فيه. والبعث هو إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية، يموتون فيدفنون ثم بعد ذلك يحيون من قبورهم حين ينفخ في الصور النفخة الثانية. والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، هذا ليس فيه لفظ يبعثون، ولو جاء بالآية السابقة أو قوله تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون لكان أدق في التعبير. منها خلقناكم أي من الأرض، وفيها نعيدكم، منها خلقناكم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، إذن هو مخلوق من الأرض، ثم قال وفيها أي في الأرض نعيدكم، تدفنون فيها بعد موتكم، ومنها نخرجكم تارة أخرى أي مرة أخرى، وهذا هو حقيقة البعث كما بدأنا أول خلق نعيده. وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله أنبتكم من الأرض، هذا مبدأ ماذا؟ مبدأ الخلق وهو خلق آدم، والله أنبتكم من الأرض نباتا، أنبتكم من الأرض أي أخرجكم، وهو مبدأ الخلق كما بدأنا أول خلق الذي هو آدم عليه السلام، نباتا أي إنباتا، هذا اسم مصدر وضع موضع المصدر، يعني أنيب مناب المصدر، والأصل أنبت، والله أنبتكم من الأرض إنباتا أخرجكم إخراجا، هذا هو الأصل، ثم يعيدكم فيها في الأرض إذا متم ودفنتم بها ويخرجكم منها بعد البعث أحياء للحساب والجزاء إخراجا، أي يعيدكم يوم القيامة كما بدأكم أول مرة. إذن البعث هو إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية، فيقوم الناس لرب العالمين حفاة غير منتعلين، عراة غير مكتسين، غرلا غير مختتين وحين مختنين. فحينئذ نقول هذا واجب الإيمان به، ومن كذب به فحكمه أنه كافر مرتد. وبعد البعث إخراجهم من قبورهم أحياء بعد النفخة الثانية في الصور محاسبون على أعمالهم حسنها وسيئها، ومجزيون بأعمالهم صغيرها وكبيرها. وهذا الإيمان بالحساب والجزاء الذي ذكرنا أنه داخل في الإيمان باليوم الآخر. والحساب عام للمؤمن والكافر الذي يحاسب على أعماله في الدنيا والآخرة، المؤمن والكافر، إقامة لحجة الله تعالى على الكفار وإظهارا لعدله سبحانه فيهم. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. إذن هو سائلهم ومحاسبهم. والدليل قوله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. الله عز وجل مالك السماوات والأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا، يعني بإساءتهم من الشرك والكفر فما دونه، ويجزي الذين أحسنوا وحدوا ربهم وأخلصوا له العبادة وتابعوا نبيهم عليه الصلاة والسلام بالحسنى بالجنة. إذن هذا مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. ومن كذب بالبعث كفر، كفر كفرا أكبر مخرجا من الملة مرتدا عن الإسلام. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أقره في غير ما آية في كتابه جل وعلا، وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيما تواتر عنه من سنته الصحيحة الثابتة، وأجمعت الأمة على ذلك. فحينئذ إذا كذبه، إذا لم يؤمن به، فقد كذب الله وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم ورد إجماع الأمة. وهذه ثلاث مكفرات بعضها أشد ظلما من بعض. ومن كذب بالبعث كفر لتكذيبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ورده إجماع الأمة. والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا. الكفار منهم من ينكر البعث، منهم من ينكر البعث، فكفرهم الله جل وعلا بإنكارهم للبعث في زعمهم أن لم يبعثوا. قال قل بلى وربي لتبعثن. كيف كفرهم؟ لأنه قال زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، فدل على أن إنكار البعث هو سبب في إلقاء الوصف عليهم بأنهم كفروا. زعم الذين كفروا، الذين كفروا يعني زعم الكفار. لماذا قال كفار؟ لأنهم كذبوا بالبعث، كما في قوله في الذي مر معنا إنه لا يفلح الكافرون. اشتق الوصف هنا لماذا؟ لقوله ومن يدعو مع الله إلها آخر، فسمى المشرك كافرا لقوله إنه لا يفلح الكافرون. إذن إلقاء الوصف على فاعل الفعل دال على أنه وقع في حقيقة ذلك الوصف. إذا جاء في الشرع لا يشترط أن يقال بأنه كفر، لابد أن ينص عليه، هو جاء في موضع. لكن في مثل هذه الآية يقول قوله زعم الذين كفروا أي زعم الكفار أن لن يبعثوا، فسبب إلقاء هذا الوصف عليهم وهو الكفر قولهم أن لن يبعثوا، وهو إنكار البعث. قل بلى وربي، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم بلى وربي، هذا قسم بالله جل وعلا، والمقسم هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا جاء في ثلاث مواضع من القرآن أن يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بربه، يعني يأمره الله جل وعلا. هذا الموضع الأول، وجاء في يونس ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. هذا أيضا في شأن البعث، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، هذا في سورة سبا. قل بلى وربي لتبعثن، اللام وقع في جواب القسم وهو مؤكد بالنون الثقيلة، لتبعثن يوم القيامة فهو خبر مؤكد. ثم لتنبؤن، لتخبرن بما عملتم أي بجميع أعمالكم، بما ما موصولة بما عملتم أي بجميع أعمالكم صغيرها وكبيرها جليلها وحقيرها، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل نتين بها وكفى بنا حاسبين. فهذا دليل على ماذا؟ دليل على الحساب. لتبعثن ثم لتنبؤن أي لتخبرن بما عملتم، وهذا دليل على ماذا؟ على الحساب والجزاء. وذلك على الله يسير، وذلك ما هو؟ بعثكم وإخباركم حسابكم ومجازاتكم على أعمالكم على الله يسير، يعني سهل وهين عليه، كما قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ثم قال: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى: وأرسل، هذا بين فيه الحكمة أو بعض الحكم أو أهم حكمة في إرسال الرسل، ليست كل الحكمة إنما هي بعضها. أرسل الله جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم مبشرين ومنذرين. قوله الرسل يدخل فيهم الأنبياء فهو شامل له. مبشرين ومنذرين، إذن وظيفتهم التبشير والتنذير، يعني الإنذار والبشارة. البشارة لمن؟ لمن أجابهم إلى ما دعوا إليه برضوان الله وكرامته. ومنذرين من عصاهم غضب الله وسخطه وعقابه. والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين، هذا وصف وهذا واضح بين أن وظيفتهم التبشير والتنذير، لئلا، لماذا؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فانقطعت حجة الخلق على الله تعالى بإرسال الرسل وإنزال الكتب، لأن الله جل وعلا لحكمته وعدله وإن فطر الناس على التوحيد وأخذ عليهم الميثاق الأول، لكنه لم يجعله حجة عليهم في مخالفة ما فطروا عليه، وإنما لابد من إرسال الرسل. ولذلك قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والرسل كثر، وأولهم نوح عليه السلام، وكان بينه وبين آدم عليه السلام 10 قرون كما قيل، أو قال ابن عباس كلهم على الإسلام. فلما حدث الشرك بسبب الغلو في الصالحين في قوم نوح أرسل الله إليهم نوحا عليه السلام، وهو أول رسول إلى أهل الأرض. وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم وخاتمهم آخر الرسل إلى أهل الأرض محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. والنبيين من بعده يعني من بعد نوح، فلو كان ثم نبي قبل نوح لقال قبل نوح وبعده، إذن من بعده من بعد نوح. ولو كان هناك نبي قبل نوح لذكر. وجاء في الصحيح أيضا من حديث الشفاعة إن الناس يأتون إلى نوح فيقولون له: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، فلا رسول قبل نوح. وهذا قول جماهير أهل العلم وحكي عليه الإجماع. وأولهم نوح عليه السلام، ذكر الدليل على أولية نوح ولم يذكر الدليل على أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل لوضوحه وظهوره، وهو قوله جل وعلا: وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فلا نبي بعده، ومن ادعى النبوة بعده فهو كاذب كافر مرتد عن الإسلام. وكل أمة من الأمم وطائفة من الطوائف السابقة بعث الله إليها رسولا إقامة منه تعالى للحجة على عباده، من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ودعوتهم واحدة، يدعوهم ويأمرهم بعبادة الله وحده جل وعلا، وينهاهم عن عبادة الطاغوت، وهو كل ما عبد من دون الله. طاغوت فعلوت مأخوذ من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. ومنه: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني في السفينة، طغى الماء أي تجاوز حده، فكل ما تجاوز العبد به حده فهو طاغ. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا، ولقد لم وقع في جواب القسم وقد هنا للتحقيق، وبعثنا بمعنى أرسلنا في كل أمة، يعني في كل طائفة وقرن وجيل رسولا، هذا نكر في سياق القسم، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهو مدلول لا إله إلا الله. فحينئذ نقول الرسالة عمت كل أمة لقوله: ولقد بعثنا في كل أمة. وقال جل وعلا: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وهذا أدل من جهة العموم، وإن من أمة، من هذه زائدة، وأمة هذا مبتدأ وهو نكر في سياق الشرط، حينئذ يعم كل الأمم. وأن دين الأنبياء واحد، لأنه قال كل أمة رسولا، ماذا يقول لأممهم؟ أن اعبدوا الله وارتنبوا الطاغوت، أي افردوا الله جل وعلا بالعبادة واتركوا كل ما عبد من دون الله جل وعلا من متبوع أو معبود أو مطاع. وافترض الله جل وعلا على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وهو مدلول الآية السابقة قوله جل وعلا اعبدوا الله وارتنبوا الطاغوت، وهذا مجمع عليه بين الرسل وأقوام الرسل المصدقين لهم. وافترض الله على جميع العباد إنسهم وجنهم الكفر بالطاغوت، لأن هو معنى العبادة التي جاءت بيان الحكمة في خلق الإنس والجن لها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليؤمنوا بالله جل وعلا ويكفروا بالطاغوت. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير الطاغوت، لأن الطاغوت هذا اختلف فيه، قال رحمه الله: الطاغوت في بيان حد جامع لكل ما قيل، لأنه قيل الطاغوت هو الشيطان، وقيل الكهان، وقيل من عبد من دون الله وهو راض، وبل أطلق قيل من عبد من دون الله. جمع ابن القيم هذه الحدود في حد جامع مانع فقال: الطاغوت فعلوت كما ذكرنا، ما يعني شيء أيا كان حسيا أو معنويا تجاوز به العبد حده، يعني قدره الذي ينبغي له في الشرع، ما تجاوز به العبد حده يعني قدره الذي ينبغي له في الشرع. ثم فسر ما قال: من معبود، يعني مع الله جل وعلا، كل ما عبد مع الله سبحانه فهو طاغوت، كل ما عبد مع الله جل وعلا من أحجار وأشجار وكواكب وشمس وقمر نقول هذا طاغوت، هذا طاغوت، لكن يقيد بأن يكون راضيا، لأن عيسى عليه السلام عبد، هل نقول عيسى طاغوت؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم عند كبار الصوفية عبد من دون الله جل وعلا، هل نقول النبي صلى الله عليه وسلم طاغوت؟ لا، نقول وهو راض، لابد من هذا القيد، لأن من لم يرضى نقول هذا بريء من صنعهم. من معبود يعني مع الله جل وعلا وهو راض، أو النوع الثاني مما يطلق عليه طاغوت المتبوع في معاصي الله جل وعلا من الكهان والسحرة وعلماء السوء، أو مطاع من دون الله جل وعلا في التحليل والتحريم كالحكام والأمراء ونحو ذلك، هذه أجناس ويدخل تحتها ما لا حصر له. فكل من عبد أو ما عبد من دون الله وهو راض هذا لا حصر له، وكل ما أتبع أو كان متبوعا هذا لا حصر له، وكذلك كل مطاع في التحليل والتحريم. قال شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله: فأما صفة الكفر بالطاغوت فأن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم، لابد من هذه الصفات كلها حتى يصدق أنك كافر بالطاغوت. إذن افترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت. ما هو الطاغوت؟ ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فسر الطاغوت ولم يفسر الإيمان، لأن الإيمان سبق تفسيره. ما صفة الكفر بالطاغوت؟ نقول: أن تعتقد بطلان عبادة غير الله، يعتقد بقلبه كل ما عبد من دون الله فهو باطل، بل هو مدلول لا إله إلا الله، وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم، لابد من هذه الأمور كلها. إذن عرفنا أن الطاغوت جنس تحته أناس أو أصناف كثيرون. قال رحمه الله: والطواغيت كثيرة أو كثيرون في بعض النسخ، ورؤوسهم خمسة، يعني أكبر الطواغيت باستقراء فعل المخالفين خمسة: إبليس هذا أولهم ورأسهم وكبيرهم الذي علمهم الكفر والشرك، لعنه الله، اللعن الطرد والإبعاد عن رحمة الله جل وعلا، ولذلك قال لعنه الله، جاء في سورة النساء كذلك. إذن إبليس هو رأسهم الأكبر، وقد سمى الله تعالى طاعته عبادة، كل ما أطيع إبليس سواء كان في الكفر أو الشرك أو المعاصي، هذا يسمى عبادة، ولا يلزم من ذلك أن تكون هذه العبادة مخرجة له من الملة. لذلك قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان. وعبادة الشيطان هي طاعته إما بالشرك أو بالمعاصي، إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. هذا هو الرأس الأكبر الأول، إبليس لعنه الله. ومن عبد من دون الله جل وعلا وهو راض بتلك العبادة الحاصلة من العابد بأي نوع من أنواعها، ومن دعا الناس، هنا يقول الشيخ أي عبد من دون الله وهو راض أن يعبد من دون الله، فإنه من رؤوس الطواغيت والعياذ بالله، وسواء عبد في حياته أو بعد مماته إذا أوصى، إذا مات وهو راض بذلك. ثالث من الطواغيت ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه وتعظيمه، فحينئذ يكون من الطواغيت. وهذا يكثر في ماذا؟ يكثر في أتباع الصوفية ونحوه، فإنهم يدعون غيرهم إلى عبادة نفسه. من دعا الناس إلى عبادة نفسه وإن لم يعبدوه فإنه من رؤوس الطواغيت، سواء أجيب لما دعا إليه أم لم يجب. كفرعون قال بعضهم كبار الصوفية: من كان له حاجة فليأتي إلى قبري وليستغيث بي. قل هذا أوصى وبئست الوصية. ومن ادعى شيئا من علم الغيب المطلق للنسبي، فنقول الغيب نوعان: غيب مطلق لا يعلمه إلا الله جل وعلا، وغيب نسبي هذا يعلمه البعض دون البعض. ومن ادعى شيئا من علم الغيب حينئذ نقول هذا يعتبر من الطواغيت كالمنجمين والعرافين ونحوهم. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ومن حكم بغير ما أنزل الله فإنه طاغوت، من حكم بغير ما أنزل الله فإنه يعتبر من الطواغيت. وبعضهم جعل الحكم بما أنزل الله من توحيد أو مقتضيات توحيد الربوبية لأنه تنفيذ لحكم الله الذي هو مقتضى الربوبية، وبعضهم جعله من أفراد توحيد الألوهية، وبعضهم جعله متعلقا بنوعي التوحيد الربوبية والألوهية، وهذا هو أظهر. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وجاء في آية أخرى: فأولئك هم الظالمون، وجاء في آية ثالثة: فأولئك هم الفاسقون. هذه أوصاف، هل هي أوصاف لموصوف واحد أو لموصوفين مختلفين؟ قولان، والأصح أنها لموصوفين مختلفين، يعني يختلف الوصف باختلاف الحال. قد يكون الحاكم بغير ما أنزل الله في حال وهيئة كافرا، وقد يكون في حال وهيئة أخرى فاسقا وليس بكافر، وقد يكون في حالة ثالثة ظالما ليس بكافر. فحينئذ نقول هذه على الصحيح أوصاف متعددة لموصوفين مختلفين بحسب ما يحمله على الحكم بغير ما أنزل الله. فإن اعتقد أن حكمه بغير ما أنزل الله مثل حكم الله، مثله مساويا له، أو أنه أصلح وأنفع للناس، فهذا كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة. أما إذا لم يعتقد المثلية ولا الأصلحية فهذا يكون ظالما. وأما إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله أصلح وأنفع، وأن حكم غيره لا خير فيه، وإنما حكم بغيره لهوى وشهوة، فإنه يكون فاسقا لا كافرا. إذن لا تنزل هذه الآيات الثلاث على حال واحدة وعلى شخص واحد، يعني ليس كل من حكم بغير ما أنزل الله فيكون كافرا كفرا أكبر مخرجا من الملة، لا، قد يحكم بغير ما أنزل الله فيكون ظالما لا كافرا وفاسقا لا كافرا. والدليل على وجوب الكفر بالطاغوت والإيمان به ويدخل فيه الخمسة السابقة الرؤساء الكبار، قوله تعالى: لا إكراه في الدين. لا إكراه في الدين يعني لا تكره أحدا على الدخول في الدين وهو الإسلام، وإنما يدخل فيه بإرادته واختياره، وهذا لا تعارض بين هذه الآية وبين الآيات الدالة على وجوب القتال، فتلك تحمل على من منع وقاتل وجابها، وهذه تحمل على من لم يكن له منع وقتال. قد تبين الرشد من الغي، إذن لماذا لا إكراه في الدين؟ علله جل وعلا وبين العلة بقول قد تبين، أي وضح وضوحا ظاهرا بينا، لأنه قال تبين تفعل، وهذا فيه شدة وضوح. تبين الرشد من الغي، يعني الحق من الباطل، الإيمان من الكفر، الهدى من الضلال، هذه واضحة بينا لمن تأمل ونظر في الكتاب والسنة واستمع إلى دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن يكفر بالطاغوت، نص على الكفر بالطاغوت، وهذا مقابل لقوله لا إله، ويؤمن بالله إلا الله. إذن هذه الآية اشتملت على ركني الإثبات والنفي للا إله إلا الله. فقد استمسك، استمسك هذا زيادة معنى على تمسك أو أمسك، يقال استمسك وتمسك، وكلاهما فيه مبالغة. وأما أمسك فقط أو مسك نقول هذا ليس فيه مبالغة. فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني أمسك أي أخذ به وتعلق واعتصم. والعروة الوثقى، العروة هذه موضع شد اليد، والوثقى تأنيث الأوثق، وهي القوية التي لا تنفك، والمراد بها كلمة التوحيد، لأن من اعتصم بها لا تنفك ولا تنفصم يده. ولذلك قال وهذا معنى لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هو معنى لا إله إلا الله، فإنها نفي وإثبات، وحينئذ جاءت الآية مشتملة على ركني لا إله إلا الله، النفي والإثبات. ولذلك قال فقد استمسك بالعروة، يعني استمسك بالتوحيد، فإنه العروة الوثقى، فهو حري بالاستمساك. قال الشيخنا أي تمسك بها تمسكا تاما. والعروة الوثقى هي الإسلام، وإن كان الظاهر أنها يفسر بكلمة التوحيد. وتأمل كيف قال فقد استمسك ولم يقل تمسك، ولو قال ولم يقل أمسك لكان أجمل، لأن تمسك واستمسك كلاهما صيغة مبالغة، لأن الاستمساك أقوى من الإمساك، الاستمساك أقوى من الإمساك. ولذلك جاء قوله والذين يمسكون بالكتاب، هكذا والذين يمسكون بالكتاب، ما قال يمسكون. لماذا؟ لأن يمسكون فيه زيادة إمساك، فيه زيادة إمساك، فإن الإنسان قد يتمسك ولا يستمسك، ولقال قد يمسك ولا يستمسك، لعل في خطأ فيه. وفي الحديث رأس الأمر وعموده، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. هذا الحديث أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يستدل به على أن الإسلام له رأس، وأن رأسه أو الإسلام يزول بزوال الرأس كما أن البدن يزول بزوال الرأس. رأس الأمر الإسلام، يعني رأس الدين الإسلام الذي هو التوحيد. فإذا زال التوحيد وزال الإسلام لم يبقى للدين، لم يبقى للإنسان دين، فبزوال الإسلام زال دينه، لأن كل إنسان لابد له أن يتدين، أن يتعبد، إن لم يتوجه إلى معبوده الحق لزم أن يتوجه إلى معبوده الباطل. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام النفيس له أن هذه الأعمال متلازمة، يعني لا يظن الظان أنه إذا لم يخلص أنه لن يشرك، لا، إذا انتفى الإخلاص لزم أن يوجد ضده شئت أم أبيت، رضيت أم لم ترضى. فمن عبد الله بحق لابد أن يكون القلب قد تبرأ من كل المعبودات الباطلة، فإذا وجد الخوف التام من الله تبرأ القلب من كل خوف من غير الله جل وعلا. إن نقص الخوف من الله لابد أن يحل محله خوف من الخلق وهلم جرا. رأس الأمر يعني رأس الدين الإسلام، وعموده الصلاة، عموده الصلاة. شبه الإسلام بماذا؟ بالفسطاط، بالفسطاط يعني الخيمة، والخيمة لابد لها من قائم تقوم عليه. عمود الفسطاط، إذا سقط العمود سقط الفسطاط، سقط الخيمة. الدين الإسلام عموده الصلاة، إذا سقطت الصلاة لم يبقى للدين شيء، فدل على ماذا؟ على أن تارك الصلاة كافر، كفرا أكبر مخرجا من الملة. وهذا هو الحق، أن من ترك فرضا واحدا حتى خرج وقته عامدا متعمدا من غير عذر شرعي فقد كفر وخرج من الملة. وعموده الصلاة. إذن هذا فيه عظم شأن الصلاة وأنها من الدين بهذا المكان العظيم، وهو أن مكانها من الدين مكان العمود من الفسطاط، كما أن الفسطاط يسقط بسقوط عموده كذلك الإسلام يسقط بسقوط الصلاة. وذروة سنام، ذروة ذروة ذروة مثلث الذال، ذروة سنامه ذروة الشيء أعلاه، وذروة البعير سنامه وهو أعلاه وأرفعه. هذا فيه بيان أن الجهاد أعلى شيء في الدين لأنه بذل للنفس، وأغلى ما يملكه الإنسان هو نفسه، فإذا بذلها حينئذ لشيء معين يكون ذلك الشيء قد عظم في نفسه. وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، يعني أعلى شيء في الدين هو الجهاد في سبيل الله. هذا الحديث أخرجه أحمد بن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، ختم هذه الرسالة برد العلم إلى الله جل وعلا، قال والله أعلم، بعد أن بين لك أصول الدين وما يجب على كل مكلف ومكلفة من المسائل الأربع والثلاث وبيان ملة إبراهيم عليه السلام، ثم في الأصول الثلاثة وما يتعلق بها قال الله أعلم كما هو سنة أهل العلم، ختمها برد العلم إلى الله جل وعلا. ثم قال وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، هذا فيه ما بيناه مرارا أن الصلاة من الله جل وعلا، ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى على محمد عليه الصلاة والسلام وآله، يعني وصلى الله على آله آل محمد وهم أتباعه على دينه، وصحبه وهو من عطف الخاص على العام، وسلم أي السلام من النقائص أو السلام بمعنى التحية أو نحو ذلك. حينئذ ختم هذه الرسالة بما لم يبدأه بها، وحينئذ يقال لما لم يبدأ بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، يقال بأنه ذكرها في آخر الرسالة، وبهذا نكون قد أتينا على هذا المؤلف العظيم. نسأل الله جل وعلا أن يحسن الثواب لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأن يجعل لنا نصيبا من أجرها وثوابها، وأن يجمعنا وإياه في دار كرامته إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.